شاف النور بقلب الغار. آه عريسنا بأرض الشام شامي. آه عفة وأصل ولبيت حما صار. لا لا لا لا لا لا عرسنا يهيه.